بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقلنا ييأس قيل أنها بمعنى يعلم، لغة لهجة في قريش. أفلم ييأس، أفلم يعلم الذين آمنوا أنهم لم يهتدوا لأن الله لم يشأ هدايتهم. أفلم ييأس على حقيقتها، أفلم ييأسوا أي من أن يؤمنوا، لأن الإيمان لابد أن يكون فيه استعداد نفسي لقبوله فيشاءه الله. وفاتنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ضج أيضا صنعها المستشرقون الذين قرأوا القرآن بغير ملكة العربية، لأنهم تعلموا اللغة صناعة، وتعليم اللغة صناعة مش زي ما تكون ملكة طبيعية في النفس. حينما قالوا إن القرآن في تعارض، فآية تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وعندكم في سورة المائدة يقول الحق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فأي المعنيين هو المراد؟ لو أنه استقبل القرآن بالملكة العربية لعلم الفرق بين بذكر الله تطمئن، أي بذكرهم الله تطمئن القلوب، ولكن الآتان إذا ذكر الله أمام أناس، فكأنه إذا ذكر الله أمام أناس كأن فيه لحظة غفلة عن الإله. يقوم لما واحد يقول الله كده ويقول يبقى أكيد منبهه إلى شيء هو كم إيه مش موجود عنده، يبقى القلب إيه يوجد. أو أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب الخلق جميعا بما فيهم من غرائز وعواطف ومواجيد. فساعة الإنسان ما يكون ما بيش إنسان كامل أبدا، برضو كل إنسان له إيه عفو، إلا من عصم الله بقى المعصومين. فحين يتذكر إسرافه في جهة سيئة يوجد، وحين يتذكر عفو الله وتوبته ومغفرته يطمئن. نعم. الآية حينما قال أفلم ييأس، يعني ييأسوا من إيمان هؤلاء، ويجب أن تعلموا أنه لا يمكن أن يهديهم الله إلا إذا وجد عندهم استعداد للهداية. اللي ما عندوش استعداد للهداية وبقى كيف كفر، ربنا يطبع على قلبه ويزوده كفر. مش انت مكتوب من ايه؟ طبع الله على قلوبهم، الذي خارج عنها ما يدخلش واللي داخلها ما يطلع. ما دام انت مبسوط من كده، انت مبسوط من دي خلاص نزودك انت. فربما المسلمين يقولوا بقى دول هيفضلوا على عيناتهم دول وهنتعب منهم التعب ده، ما هم شايفين منهم تعب. يوم ده يخوفهم ويخلي نفوسهم كده تقول بقى هيفضلوا على كفرهم وعنادهم واحنا بنشقى بهذا الكفر وبذلك العناد. فربنا بيده يقول المسائل النصر جاي ايه واحده واحده: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله. يعني اطمئنوا، المساله مش هتفضل كده، هتصيبهم قوارع كده وهم قاعدين مطرحهم، وبعدين يشوفوا الحتت اللي حواليهم كده عماله تتخذ منهم الايمان ياخدها، وارض الايمان تزداد وارض الكفر ايه تنقص. وبعدين يجي نصر الله لهم كلهم انهم يطيعوا كلهم، ولا يبقى في الجزيره الا من يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى ادى الامل بعد الياس عشان ما يفضلش الياس مسيطر على حركتنا ولا على نفوسنا. قل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. مش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يجي لهم شوية جد صنددهم يتهتلوا واحد ورا واحد كل دي. الله يجي مثلا الواحد منهم اللي كاتر وبيعاند، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجوز بنتينه لولاد ابو لهب الاثنين، فلما حصلت الجفوة بين كده أبو لهب وأمه بقى وامراته قالوا للأولاد وادودوا لهم وقالوا لازم تطلقوا الايه البنات بتوع محمد. فطلقوا بنات محمد. فلما جه أول واحد طلق البنات بنت محمد دعر عليه رسول الله وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. شوف الكافر يقول لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل بالي وتقلقني وأنا أخاف أن أبعثه في رحلتي إلى الشام. الله طب ده أنت كافر بوه وتقول لا ما عندوش حاجة وكيف مني ليه بقى؟ كان الأصول أنك أنت ما تخافش بقى. فلما جم في الطريق وحبوا يناموا قال لهم هاتوا كل رحالنا واجعلوها سياجا لولدي. كل الرحال بقى اللي عملوا ايه خط برليف حواليه. وبعدين صبحوا الصبح لقوا ايه حاجة بتنهش نقشت الولا بقى لقوا سبح. قاموا الناس قالوا هو كل ابو لهب كان خايف من دعوة محمد دعوة محمد تحققت. قاموا واحد قالوا لكن ده هو النبي قال اكلك كلب من كلاب الله وده سبح. قال له هو الكلب اذا نسب الى الله يبقى كلب ده يبقى سبح. كل حاجة تنسب الى الله لازم تبقى ايه تبقى كبيرة اوي. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بلددهم في العناد واصرارهم على الكفر تصيبهم قارعة. القارعة هي الشيء يطرق بعنف على هادئ ساكن. واحنا بناخد منها قرع الباب قرع الباب. واحد قاعد في بيته ساكن كده وبعدين يلتفت اليه. ولذلك يقول لك في نقرة الباب وفي قرعة الباب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في ذاتهم او تحل قريبا من ديارهم. نحن قلنا ان صلح الحديبية ادى للمسلمين فك تشريبة يعني هدوء نفس وبقوا بقى يبعث النبي عليه الصلاة والسلام السرايا في الحتت اللي حوالين الايه. فبالقبائل بتيجي افواج وتؤمن ودي افواج وتؤمن ومن تحل قريب. لما يبلغهم بقى كده ان الاسلام عمال يزحف كده وها دي ايه ادي بقى القارعة في ذواتهم وبعدين ايه في حواليهم حتى يأتي وعد الله بأن هم يدخلوا أيضا في الموضوع بفتح مكة أو يأتي وعد الله عليهم يوم القيامة ويدي لهم العذاب اللي هم إيه يستحقوه. فإذا دي تطمين لمين للي قالوا اللي بيقول لهم أفلم ييأس الذين آمنوا. ولا يزال الذين كفروا أي لا ينفكون عن حال من هذه الأحوال أن تصيبهم بما أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله أي بالنصر وبعد ذلك تدخل الجزيرة وكله يدخل في إيه في حي الإسلام. إن الله لا يخلف الميعاد. قال لك إن كلمة وعد عادة تيجي في الخير وكلمة وعيد تيجي في الشر. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي. يعني الإعادة يبقى بإيه بشر ووعد وعدا يعني بالخير. إلا أن بعض العرب يستعمل الاثنين في طيب أو نقدر نقول إن المسألة متعلقة بتصبير المؤمنين. يبقى كن ربنا حينصرهم بالقارعة تصيب هؤلاء أو تأتي حول ديارهم أو يبقى فيها وعد الله لكم بالإيه بالنصر بقى والغلبة. يبقى وعد بالنسبة لمين للي بيصبرهم إنما هو وعيد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ وإن الله لا يخلف الميعاد قضية قرآنية. قضية القرآنية لا يخلف الميعاد بتعليل رتيب فلسفي بفكر البشر. ليه؟ لأنك إذا وعدت وعدا معنى أنك بشرت بشيء لم يأتي زمنه. أنا أوعدك أن أعمل كذا مش هعمل لك دلوقتي أدي الوعد أعمل لك كذا. طيب مين ضمن لك تعيش حضرتك كده لحد ما تعمل لي؟ محدش ضامن دي بقى. طب ومين ضامن ان انا افضل لحد انت ما تعمل لي؟ طب ومين يضمن لي ان ما ان امكانياتك هتفضل معاك علشان تبقى تعمل لي؟ اذا ما فيش واحده مضمونه. اذا لا يصح ان يعد الا ان يقول ان شاء الله ولا يعد وعدا مطلقا الا الله. لا يعد وعدا مطلقا الا مين؟ هذه معنى إن الله لا يخلف الميعاد، يعني لا تظنون أن ذلك الوعد كوعد بعضكم لبعض، لأنك قد تعد ولا تملك الوفاء بأن تفقد أو يفقد من تعده، أو أن لا تكون لك إمكانيات توفي بوعد. إنما ربنا ما عندوش حاجة من دي أبدا. يبقى يخلف ولا ما يخلف شيء؟ لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك. استهزئ في هزأ بفلان، إنما استهزأ طلب من الغير أن يهزأ به، يبقى عد الضلالة. في واحد يهزأ به خلاص، إنما استهزأ يعني طلب من كل غير إنه إيه، يبقى حيركب اسمه واسم مين؟ واسم التاني. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني لست بدعا في أن يقف الناس منك هذا الموقف. وواحد مثلا يشوف النبي بيمشي ازاي، والنبي كان بيمشي اذا مشى كأنما يتحدره من سبب، يعني زي ما يكون نازل من حتة ايه، من حتة عالية وتملي بصره في الارض. فالناس واخدين على مشي الفتوانة بقى، ثاني عطفه وعمل لي جنيه كتابه كده، واخدين على الحكاية دي. والنبي متطامن لنعمة ربه ومش عارف بيمشي المشى دي، فيجي واحد اللي هو الحكم ابو مروان يقلد مين؟ يقلد النبي ويمشي كده. يقوم النبي بنور البصيره فيه يعرف ان الحكم كان قاعد وشايفه، وهو قاعد كده ملك هو لازم هيعمل حاجه، يقوم يتلفت يلاقيه ايه بيعمل، قال له كن على هذا. فضلت الماشيه بتاعته كده، ثم نفاه الى الطائف. فلما نفاه الى الطائف قعد بقى يرعى شويه غنم وشويه مش عارف ايه وشويه ايه، وبعد ذلك ما عفاش عنه النبي، ولا ابو بكر جه عفى عنه، ولا سيدنا عمر عفى عنه، لحد ما جه عثمان. عثمان له قرابه وبتاع وحاجات زي دي، ما هو اموي، انما هي مش دي عشان نبرئ سيدنا عثمان، ان عثمان شهد وقال والله لقد استاذنت رسول الله فيه. فقال له، قال لي ان غدرت يعني تعملوا اعملوا، فانا لما جيت ملكت ووليت امير انا خدت تفويض من النبي، وانا ما غشش نفسي علشان اقول ان النبي قال وما قالش. فايه رجعه الشاهد. بعدين حصل ان الوليد بن عبد الملك كان له خيل، وبعدين بتجري، فولد من اولاد يزيد بن معاويه اخو خالد اللي هو عبد الله كان له خيل بتجري وهي بيتسابقوا يعني، فكان السبق هيجي لمين؟ لعبد الله اللي هو يبقى اخو خالد بن يزيد. فعملوا عمليه كده غش كده وبتاع وحاجات زي دي، حطوا في سكه الفرس مش عارف ايه عشان يتعثر، عشان خيل مين؟ الوليد. في سبق سبقت بالفعل، فقال له انتوا عملتوا غشيتوا يعني في السباق وبتاع، وحصل ايه؟ حصل الايه؟ الخلاف. فاشتدوا على بعض، فايه؟ فمين شتم؟ الوليد شتم عبد الله اللي هو اخو خالد. فلما شتم راح لعبد الملك بن مروان يشتكي اللي هو من خالد، دخل خالد على عبد الملك فقال امير المؤمنين ان الوليد عمل في اخي عبد الله كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له اتكلمني في عبد الله؟ قال له نعم. قال له لقد دخل علي آنفا فما أقام لسانه من اللح، يعني ما عرفش يتكلم. فيرد عليه يقول له إيه؟ قال له والله لقد أعجبتني فصاحة الوليد. الوليد ابن وروغ ما بيتنيل يجيبونه هنا ابن مدرسين ولا يعرف ولا كده، أنت بتعيرني بعبد الله؟ طب يعني الوليد من صلاة النبي؟ والله لقد أعجبتني فصاحة الوليد. قال له إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن. قال وإن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالدا لا يلحن. فرد عليه الولد وقاعد بقى، قال له اسكت يا هذا، فلست في العير ولا في النفير. ده مثل بنقول احنا دلوقتي، فلان ده لا في العير ولا في الايه، لأن سيادة قريش كانت متمثلة في الحاجتين دول، العير اللي جايبه البضاعة من الشام وعليها مين؟ ابو سفيان. والنفير اللي نفر عشان ينقذ البضاعه من النبي عند بدر جه عليه عتبة، فسيد جاء مع النفير وسيد جاء مع أبو سفيان، فقال له ومن أولى بالعير والنفير مني؟ ما بقول له اسكت يا هذا، فلست في العير ولا في النفير. ضحك وقال له ومن أولى بالعير والنفير مني؟ جدي أبو سفيان صاحب العير، وجدي عتبة صاحب النفير. يعني السيادة جاية من ايه؟ من الأب ومن الأم. ولكن لو قلت شويهات وغنيمات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان أولى. لو ذكرت الشويهات اللي كان جدك بيرعاها في الطائف وقعد فيها شوية غنم كده، والطائف اللي اتنفى فيها ولا قدرش يرجع، وذكرت عثمان اللي فك أسره وجابه، كان يبقى أولى من هذا الكلام. فالشاهد ايه؟ ان المستهزئين كانوا يستهزئون كثيرا. إنا كفيناك الايه؟ كل واحد بقى كان يخاف يستهزئ بحاجة لربنا كفيناك المستهزئين. ولقد استهزئ برسل من قبلك، إذن لك أسوة في الرسالة، الرسالة فيها كذا وفيها كذا، فأنت لست بدعا في الرسالة. فأمليت للذين كفروا، أملى بمعنى أمهل، والإملاء بمعنى الإمهال، ليس معناه ترك العقوبة على الذنب، وإنما تأخير الذنب لقمة عشان تبقى الإيه؟ زي ما واحد يعمل في واحد حاجة هايفة يوم ما يردش عليه، يقول الثانية والثالثة وبتاع، ويكمل له على ايه؟ على حاجة بقى تستاهل الايه. زي اللي بيقولك انت بيهشكه، ده بيهشكه يعني يمسكه كده ويعليه، قال له والله ما بيهشكه، ده ابن عدوه، ده هو بيرفعه عالي كده عشان لما يوقعه تبقى الهضر جامد. ولا بيهشك ولا بيهنيك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي إيه؟ إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا، هناك آية في البقرة، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إيه؟ زي ما يكون واحد عمال يعمل فخ الواحد، واحد مثلا بيكره واحد في ديوان من الدواوين، وبعدين شاف عليه هفوة من الهفوات العملية تتعلق بأمانته بأنه خد حاجة ولا عمل حاجة، يوم ما مش على طول يعني يفرح بها ويشاحها، لا يسيبه لما يغلط غلطة كمان أحلى، غلطة كمان أحلى غلطة، وبعدين ياخد بإيه؟ ياخد بخبائه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كلمة فكيف كان عقاب دي معناها بيقولوا إيه رأيك في العقاب ده بقى اللي عملته منهم ده؟ أنا عملت فيهم كويس يعني؟ ولذلك هناك إن الذين أجرموا إيه؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا به يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مش بس يستهزأ وينفض ويمشي، لما يروح يقول له أما أنا قابلت فلان وهزأت تهزيق ويسقفوا له. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لا إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل سوب الكفار ما كانوا يعملون؟ غدرنا نجزيهم؟ طبعا الكل يقول غدرت يا رب. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. انت ما تقولش دي، ما تقولش أنا وقفت امتحن كيف كانت إجابتي، ما تقولهاش إلا إيه إذا كان إيه إجابة كويسة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الله كان لما يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يجيب المقابل، كمن ليس قائما على كل نفس بما كسبت. أم قال لك هيدي عظمة القرآن بقى، اللي ممكن العقل كده يستنبطه ما إيه يجيبها كده عشان ينبه الإنسان على أنه بيستقبل كلام ربي يقعد يدعبس فيه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إيه؟ ثوروا القرآن. ثوروه يعني إيه؟ يعني أسيروا كده عشان تشوف الكنوز اللي فيه، زي ما يكون كنز في الأرض كده وقعد معنا شوف ثوروا القرآن. يبقى هنا نقول أم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ فلان قائم على الشيء أو قائم على الأمر معناه إيه؟ هو الذي يديره ويدبره ولا تخفى منه إيه خافية. وجاب صيغة القيام يعني مش بدير وأنا قاعد، أنا بدير وأنا إيه؟ وأنا قائم. يبقى كل حاجة عندي ولا مش عندي؟ أنا قائم على كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن أنتم بتجيبوا وتعبدوا آلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فالذي يقوم على كل نفس بما كسبت يسوى بغيره ممن ليس كذلك. طب ممن ليس كذلك جاءت منين؟ ناخد ازاي المقابل؟ ما هو ما يهدفش شيء إلا وفي النص مقابل يهدي إليه. قال إيه؟ وجعلوا لله شركاء، مع أن الله قائم على كل نفس بما كسبت غفلوا عن إيه وعملوا إيه شركاء؟ شركاء يعني ليسوا قائمين على كل إيه بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كغيره ممن لا يكون فيه هذه الصفة؟ طب اللي غيره اللي ما يكون فيه هذه الصفة اللي هم مين؟ الشركاء اللي انتوا اتخذتهم لا يملكون ضرا ولا نفع. والإله يقولوا إيه الحق؟ أسأل الإله اتشرخ، يلا هاتوا مسمارين ودقوا في الإله علشان يلحموا مش عارف ايه ولا يربطوا بحد، ايش الحكايه دي؟ يبقى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت من السياق تاخذ كغيره، كغيره اللي هو من من من الذي لا يقوم على شيء ما كسبت ما يقومش، نقول لا مش زي بعض. يقول لك هم جعلوا لله شركاء، اي من مين؟ ممن لا يقومون على كل نفس بما كسبت. يبقى وجعلوا لله شركاء دليل، دليل النص المحذوف. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم مش انت بس لوحدك، ده قائم على كل نفس، يبقى قائم على دي وقائم على دي وقائم على دي، يبقى قوام ولا مش قوام، ولا قيوم ولا مش قيوم، قيوم. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء اي ليست فيهم هذه الصفه، قل ان كنت بقى بقيت كيف شركاء سموهم، قل لنا سميهم ايه؟ ايه سموهم دي؟ طب هم سموهم برضه، يقول لك ده اللات وده هبل وده مش عارف، ده مش كده اللي بسموهم؟ طب قال سموهم، نقول له التسميه هي اول ايه؟ حدث كوني يصادف مين؟ يصادف الموجود. الذين سموا الاصنام لو نسبوها لنسبت لعمرو بن لحي، ما كانش فيه الحجار بلاش اسامي ابدا. لو ان دول مسمات كانت موجوده كده من اول ما اتوجدت ديا كان يبقى لهم اسماء، انما دول ما لهمش اسماء، جم في الاخر وزوروهم كده في اخر الدفتر. يبقى اذا قولوا لنا اسمهم ايه؟ يعني اسمهم الذي يطلق عليهم ساعه وجد، وان كانوا الهه يبقى ما حدش اطلقه، يبقى هم اللي يطلقوا على نفسهم، وهو اللي بيسمي الاله حد بيسميه، هو اللي بيسمي نفسه. يبقى اذا ما دام كده يبقى المساله كذب في كذب. قل سموه حاجه ثانيه، الا ان يكون ان تكون هذه جزئيه وهم لهم وجود ولهم اسماء وربنا ما عرفش بيهم، وانتوا اللي بتعرفوه حاجه في كونه ما هوش عارف ايه، يعني حاجات لا دخل لها في ايه؟ في معلومه. اتنبئون انتوا بتقولوا لنا على حاجه انا ما اعرفهاش، يعني في الكون بتاع حاجه ما اعرفهاش. قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض. اشمعنى يعني ما لا يعلم في الارض؟ قالك لانهم كانوا بيعودوا الشوال اللي في الارض دول الاصنام والشجر والبتاع. ام بظاهر من القول، ظاهر من القول يعني قول لا معنى له، يقولون بافواههم ما ليس ايه وظاهر القول. اما الاسم اذا اطلق على مسمى بقى الاسم ظاهر والمسمى باطن موجود، انتم اكتفيتوا بالظاهر والمسمى مش ايه مش موجود. ام بظاهر من القول ولا ايه؟ ولا زين للذين كفروا مكرهم، مفهمين انهم هيعملوا ما ينكروا علينا ويقولوا آلهة وآلهة، وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، العذاب في الحياة الدنيا قال لك ده لصيانة حركة المجتمع من الفساد، لأن كان يقول لك أنا أؤجل العذاب للآخرة. طب والذي لا يؤمن بالآخرة تفسد حركة الحياة به. يبقى لازم ياخد حاجة في المؤمن بقى اللي عايشها دي. يبقى إذن عذاب الدنيا عشان إيه؟ عشان سلامة حركة الحياة. بيعملوا له عقوبة يجرموه ويعملوا له عقوبة. إذا جرموه وعملوا له عقوبة يوم الذي عامل يخاف لا تقع عليه العين زي ما بيقولوا، واللي ما عملش يخاف يعمل. ثم تستقيم حركة الحياة بأمر محسن مشهود يصح أن يوجد لهم. إنما لو أنه هددهم فقط بعذاب الآخرة، هم مش مؤمنين بعذاب الآخرة. ولذلك قلنا في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه إيه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض ممكن، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة في عطين يعني، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا تفويض. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عشان حركة الحياة تستمر. وإلا لو كان المهمل أو المسيء ما ياخدش جزاؤه، دي تعمل إيه؟ دي تشجع غير إنه يعمل زيه. وأما من آمن وعمل صالحا المقابل فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا إيه؟ من أمرنا يسرا. يبقى دي عذاب الدنيا عشان إيه؟ عشان سلامة حركة الحياة من بطش من لا يؤمن بالعودة إلى الله في يوم في اليوم الإيه؟ في اليوم الآخر. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ما هم بقى كانوا عبدين آلهة، في الآلهة دي بقى لما تشوفهم في مأزق كده من العذاب كان يصح أنهم إيه يسارعوا لينقذوهم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعد ما تبين لنا معسكرات إيمان ومعسكرات كفر مضادة لحركة الإيمان، كان ولا بد أن يتكلم لنا عن الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. فقال للأولاني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة أشق وما لهم من واق. التالية بقى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. وعد المتقون، من الذي وعد؟ الله. والرسل بلغوا عن الله. يبقى لو خدنا من المصدر الأساسي يبقى الله هو العبد، من المصدر المباشر وبعدين يجي بعدين الرسل ينتهم والعلماء يعودوا يقولوا لهم الله. يبقى الوعد الأصيل من مين؟ والبلاغ عن الوعد الأصيل للرسل وحمل البلاغ الذين يحملون ايه رسالات الله. يبقى وعد ماشي بايه ثلاثه. ولذلك فيه فعل واحد يوم يشيع بين افراد، ان نظرت الى المصدر الاساسي ينسب اليه، وان المصدر المامور ينسب اليه، وان وصلته للمصدر المباشر للعمليه ينسب له. مثلا الله يتوفى الانفس، شو اللي بيتوفى؟ وبعدين يجي في اتاني يقول ايه قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى التوفيق قالت لربنا وقالت لمين؟ انما جايبها من بطنه ولا جايبها من الاعلى؟ يبقى نسبتها للمباشر. توفته رسلنا توفته، لكن بقى الملك الكبير هيبقى تحته ايه؟ يبقى مره يسند بالفعل الى الله، مره يسند الفعل الى المباشر من الله، مره يسند الى المباشر الفعل من الله. مثل الجنه، مثل ايش هي الجنه؟ إنما هذه مثل للجنة. إيه الفرق بين إن دي الجنة ودي مثل للجنة؟ المثل حيديني صورتين، صورة أنا بسمعها عن واقع لا أعلمه، فبده يديني تمثيل للشيء. ومعنى التمثيل أن تلحقه مجهولا بمعلوم ليأخذ الحكم. هذا التمثيل زي متشبه، انت شفتش فلان ولا في ايه وشفت فلان ده كفلان، يبقى انت شبهت ايه فلان بفلان، شبهت ايه مجهولا بمعلوم عشان تيجي الصورة في الذهن، لأن الصورة الحقيقية للتعني مش عندي. فأنا أقول له فلان زي تشوفه، تشوف فلان، أقول تقول له فلان لا هو تشوفه كأنك شايف فلان على الأول. يبقى إذا مثل الجنة، ولماذا مثل الجنة؟ قال لك لأن الجنة التي يقول فيها الرسول شرحا لموجز من القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والرسول يشرحها فيما لا عين إيه رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نمسك النص المفسر الأخلاقي دي، فيها ما لا عين رأت، شوف الترقي، ولا أذن سمعت، لأن مدركات العين محدودة بالنسبة لما تسمع الأذن. مدركات العين اللي انت بتشوفه، إنما أذنك هتسمع اللي انت شايفه واللي شايفه غيرك. يبقى أنه اللي أوسع رقعة في الأذن، فيها ما لا عين رأت، هذه دي حلقة، ولا أذن سمعت، هات بقى ولا خطر على قلب بشر، يعني من الخواطر أيها أوسع. طب العين محدودة، الأذن أكثر منه، إنما الخواطر دي، ده الخواطر بتتخيل أشياء مش موجودة، يبقى أوسع دائرة في الخيال إيه؟ الخواطر. فيها ما لا عين رأت هذه واحدة، ولا أذن سمعت هذه الثانية، ولا إيه؟ خطر على. طيب اللغة اللي احنا بنتكلمها بتيجي إزاي؟ أتوجد الألفاظ ثم توجد لها المعاني، ولا المعاني توجد فنضع لها الألفاظ؟ المعاني توجد وبعدين إيه؟ نوضع لها الألفاظ. طب إذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طب حنوضع لها ألفاظ إزاي ليه؟ ده الأصول المعنى يوجد أولا وبعدين المعنى ده نقول عليه اسمه كذا، وأنا ما أعرفش حاجة عندي خالص، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من أين أعبر عنها؟ فإذا أراد الله أن يعبر عما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يجيبش لفظ، لأن إحنا ما بنوضعش في ألفاظ لغتنا إلا للموجود أولا، اللي يتوجد نوضع له لفظ، وما دام دي ما فيش لفظ مش هقدر أوضع لها ألفاظ. فقال لك أنا مش هديك بقى الجنة هي إيه، أنا هديك مثل الجنة، لأن ما فيش ألفاظ تؤدي هذه المعاني، ما فيش ألفاظ تؤدي هذه الإيه. ومع أني أعطي لها مثل أخلص المثل من شوائبه المعروفة له في الدنيا. المية لما بتبقى جارية كده وحلوة بالشرف، طب ولما تقف وتعطل خلاص، يوم يقولك فيها أنهار من ماء غير آسن، شبهها بنعر كده، أنا بس إيه نزع منه الإيه الحاجة اللي تكدره، وأنهار من لبن، اللبن ده كان الغذاء بتاع البدو، ويقعدوا بقى لما تيجي المواشي من المرعى يقعدوا يحلبوا اللبن ويحطوه في القرب وبعدين ياكلوا منه طول المشي، ما ايه يوم مرار يطول عليه الوقت مش يتغير. فقالوا أنهار من لبن لم يتغير طعمه، فيجيب المثل بس ما يقش على إطلاقه، ينزع منه المكدر. وأنهار من عسل مصفى، ليه؟ أم قالك لأن العسل أصل أول مراحل الجبال، أول مراحل العسل كان يسكن مين؟ الجبال، وبعدين الناس بقت تستأنسه وتاخده ويجي أما زرعوا شجر يجي على الشجر، وبعدين يعملوا له إيه؟ منحل من شغلهم ويزرعوا له شوية زرع وبتاعه مش عارف إيه، وأوحى ربك أن نحن إيه؟ أن اتخذي من الجبال بيوت إيه؟ ومن الشجر ومما يعرشوه، ما يعملوا لكم بقى منحل كده ويحطوا فيه الازهار. الراجل الامريكي اللي قاعد يبحث في تاريخ النحل وجد اقدم عسل هو اللي موجود في الكهوف الجبليه، هم بيعرفوا القديم من الجديد، يعملوه ويعملوا يطلعوا يحرقوا منه شويه ويعملوا الكربون، والكربون ده هو اللي يحدد الايه حدد العمر، وبعدين اقل منه اللي على الشجر، وبعدين بقى اللي احنا بنعمله ده مما يعرشوه طبق الاصل زي ما أن تخذي من الجبال بيوتا إيه؟ ومن الشجر ومما إيه ومما يعرشوه. يقول إيه وأنهار من عسل، فدم في الجبل بقى كان ولا في الشجر حتى، يوم يختلط بغيره وهو بيجري بالعسل كده شوية رمل وشوية حصل وشوية ها، ولما يجيب من الشجر يبقى ورق الشجر اللي سقط عليه وحدث الفروع اللي ذابت والبتاع، يقوم يعملوا ايه، يجيبوا بقى المناخل كده وايه ويصبوا، يبقى بيديني العسل انما بينفي منه مين، بينفي منه المكدر، انهار من ايه انهار من عسل ايه مصفى خلاص، وانهار من خمر، بس الخمر اللي بيعكرها ايمانيا ايه هي، انها ليست لذة ولها اثر في التكوين العضوي على العقل، يوم ينفي دي منه، وانهار من خمر لذة للشاربين. لو انت شفت كده في اي حاجة كده والجماعة اللي بيسكروا تقوم تجد يحط شوية صغيرين في الكاس، الا ان كان بقى يعني ود حريف، يوم ساعة ما ياخدها يشربها لحظة دي، ساعة ما ياخدها يشربها يدلقها دل، ما يمررهاش على بقه انه طعمها وحش قوي. اذا هي ما تنشربش لذة زي ما بيكون بتمجلس في كاس مانجا ولا كاس برتقال ولا كاس مش عارف فرنجة، وتاخد شوية ودوقها بايه، يدلقها دل لانها مش لذة. وبعد ذلك يجي في آية ثانية بقول بس مش كده، مش اللذة لا، لا غول فيها، يبقى نفع عنها الايه كل مكدراتها في طعمها وفي اثارها على الايه على العقل. يبقى اذا بده يديني مثل، بس المثل برضه عايز ايه ينضفه قوي على اخر ما يتصور العقل الايه، ما يتصور العقل البشري، انهار من ايه من عسل المصاب، انهار من خمر الايه لذة الايه للشاربين. يبقى اذا لما تسمع مثل الجنة يبقى معناها مثل تقريبي. ليه؟ لانه لا يمكن ان تأتي الحقيقة، لان الحقيقة لا نعرف كيف نعبر عنها بلفظ وهي لم توجد عندنا. اذا ما نقدرش نعبر ولا يخاطبنا ربنا الا بما نعلم من اللغة، يوم يجيب لنا المثل الايه المضروب. المثل المضروب ده بده يقول لك فيه انك انت ما تاخدش المثل الا على بس صورة تقريبية، صورة تقريبية. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. حكاية المية دي من الانهار دي بالنسبة للتعبير العربي حاجة، لان مشكلتهم ايه، مشكلة المية، فيعني بقولك تجري من ولذلك مش قال فتفجر الانهار خلالها تفجير، ايدي العقدة اللي عندهم تجري من تحتها الانهار. لكن التعبير القرآني مرة يقول تجري من تحتها ومرة تجري تحتها الانهار. ايه الفرق بين العبارتين؟ الفرق ده استيعاب الكمالية في النص. يعني ايه؟ قال لك تجري تحتها الانهار يعني في متناولها كده، تجري تحتها، انما معنى تجري تحتها الانهار ان منابعها مش هنا. ويمكن الينبوع يخسع ولا يجيش تحتها، قال لك حته تانية من تحتها، يعني كان كل مكان له عيون بتايه طلع ميه. ولما النصوص النبويه تيجي توصف لنا يقول لك العجيب فيها بقى ان الانهار عندنا شقوق في الارض مستطيله لها ايه شواطئ تحضنها بتحضن الميه. قال لك لا، الانهار اللي في الجنه هتلاقي الميه ماشيه بدون شواطئ تحجزها، وتلاقي الخمره داخله في الميه وطالعه كده، يعني شغلانه بقى، الخمره طالعه في اللبن والميه خلطوش مع بعض، ودي راحه كده ودي جايه كده، وشغلانه بقى يعني بقى شغل رب بقى. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم. احنا قلنا الأكل اللي هو ما يؤكل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أكلها دائم يعني ايه، يعني لا ينقطع، مش بقول ايه يعني حاجة تيجي وتضيع، لا ما تنقطعش. وما دام ما تنقطعش الإنسان حين يأكل بصدد ان يشبع غريزته، بعد ما يشبع غريزته يمكن الطعام يبقى قدامه يعني يزعله، عايز الطعام ايه ينشال، لكن لما يجوع يبتدي ويفرض انه طعام حلو وطعام جميل كده والنفس بتشتهيه. احنا بنقول في اعرافنا لما نقعد نقول الواحد زعل اللي شبع، يعني كان نفسه ايه؟ كان نفسه ياكل، كان الاكله دي يعني هي الفرصه. اماله لا، ده هتيجي كل واحد انقطاع، وكلها دائم وظلها برضو. دي عجيبه، ظلها. الظل هو ايه؟ ايه بقى هو الظل؟ هو حجب المضيء عن مكانه. هو الظل كده، انت لما تقعد مثلا في ظل حاجه دلوقتي، مثلا دي لها ظل اهي ودي لها ظل، يبقى حجمه ايه؟ المضيء عن مكان، او حجم مكان عن المضيء. الله. وهو في شمس ولا ما فيه؟ ما فيش شمس خالص ولا حاجه. ده المساله هتبقى كده، ما احنا عقلنا مش متصور ازاي هتبقى ولا ظل ايه. هم قال لك بقى شغل ربنا بقى، لان صحيح ما فيش شمس انما فيها ظل ايه؟ ظليل. وربنا يقول ايه؟ يظلهم في ايه؟ يوم لا ظل الا ايه؟ الا ظل. وظلها يمجدها فيقول، علشان يدي للذي يتعب نفسه بالتزام المنهج يدي له ايه؟ تلك عقبى الذين اتقوا. يعني يا متقي اياك ان تجد مشقة في التكليف. ليه؟ لان انت هتشوف نتيجة المشقة دي امر ايه؟ امر جميل او يستاهل الايه؟ يستاهل المشقة. فانا عارف ان الجنة حفت بالايه؟ بالمكان، والنار حفت بالايه؟ بالشهوات. لكن الانسان العاقل ساعة يرى تكليفا يحد من حريته لا يستحضر هذا التكليف، هذا الامر في ذاته، الا اذا استحضر عقوبته معه. صحيح، حلو. انما عقوبته ايه؟ والعقوبة قد تكون حالا، بان النفس يطلع ما ينزلش، ومن مات فقد قامت قيامته. والى لقاء الاخر.